قيده بالترجيح. قيد بالترجيح. إذا كان عندك ما تحدثنا عن نشأة القواعد التقنية، نعم، عن نشأة القواعد التقنية كيف نشأت أو متى نشأت وتكونت، ثم قلنا أن القواعد ينظر فيها من جهتين، من جهة النشوء والتكوين ومن جهة النمو والتدهور. يعني النشوء والتكوين فقد قلنا أن نشأت وجدنا آيات كثيرة في تحديداتها قواعد فكرية، فقول عز وجل أنه يعمل مثقال ذرة خير ويرى، يعمل مثقال ذرة شر ويرى، وكقوله أيضا مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هناك طبعا قواعد تشفو من كتاب الله عز وجل، وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث لا ضرر ولا ضرار، كحديث إنما الأعمال بالنيات، كحديث الخراج بالضمان، إلى غير ذلك، الحلال بين والحرام بين، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بتحديداتها قواعد. ثم وجدنا أيضا في كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلام عمر القائد اسم قاتل الحقوق عند الشروط. هذه قاعدة وردت على لسان عمر بن الخطاب، وأيضا عند التابعين، وأيضا عند تابعي التابعين، وأيضا عند الأئمة الأربعة، قول الشافعي لم يسوي لساكت قول الإمام مالك الصلح خير، إلى غير ذلك. إذن هذا طور النشوء. أما طور التدوين أو النمو التكوين عفوا، طور التكوين وطور الرسالة وطور النمو هي في القرن أو بداية التدوين كانت في القرن الثالث. وعلى قلنا أن أبا طاهر الدباس لم يصلنا كتابه كتاب أبي طاهر الدباس، لكن وصلنا من أقران أبي طاهر الدباس وهو الحسن الكرخي، رسالة الحسن الكرخي، ولعل هذه البداية الأولى أو الدوات الأولى للتدوين. ثم توالت بعد ذلك الكتابات في القواعد الفقهية حسب المذاهب الفقهية أيضا إلى عصرنا، يعني الآن وإن كان هذا عصر الازدهار في القواعد الفقهية، فأصبحت الآن الكتابات تتهاطم في القواعد الفقهية. طبعا هذا لذلك الذين تحدثوا بحجية القواعد الفقهية لم يختلفوا في أن القاعدة التي نصها شرعا نصا، التي نص القاعدة كتاب الله عز وجل، آية قرآنية أو حديث نبوي، هذا لا يختلفون، يختلفون في أنها حجة، لكن استدلال بحجيتها إنما هو استدلال بعلم الآية. يعني أن لا أحتاج أن أقول مثلا هذه الآية إذا كانت لا ضرر ولا ضرار هي حجة إذا كانت حديث نبوي، أنا لا أستدل بها هنا كقاعدة، أنا أستدل بها كحديث نبوي، الاستدلال بها هو علم الاستدلال بمصدريتها. وبالتالي يعني تبقى قاعدة فقهية هل هي حجة أم غير حجة؟ كنت قلت لكم يعني وردت في كتب المتقدمين لم يرد أبدا ما يدل على الحجة. أعطيكم فقط بعض الأمثلة تقولوا، لكن حتى ترون أن مسألة حجية القواعد الفقهية إنما هي مسألة فيها نظر. لماذا؟ لأنه لم يرد أن القاعدة حجة، أن القاعدة أن أحد يقبل القاعدة من حيث الحجية. الإشكال ورد عند المتأخرين، ليس عند المتقدمين. يتخاطر بذهني. لا، والإشكال ورد عند المتأخرين، هم قالوا هم الذين اقتسموا أن فلان قال بحجية القاعدة والآخر لم يقل بحجية القاعدة. طبعا أنا سأعطيكم بعض الأمثلة، طبعا لا تكتب فقط من باب العلم الشرعي. فأعطينا نماذج ممن يفهم من كلامهم أنهم لا يقولون بالحجية، نماذج منهم الذين يمانعون الآن الحجية يستدلون بكلام الجويني يقول كلام يستفاد منه أنه لا يقول بحجية القاعدة، طبعا وهو يتكلم عن قاعدتين، القاعدة الأولى الإباحة، قاعدة الإباحة يعني أصل في الأشياء الإباحة، وقاعدة براءة الذمة. قال: وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ولست أقصد الاستدلال بهما. فهم من كلام الجويني أنه لا يقول. نعم، في كتابه الغياث الآن وجدنا في نفس الكتاب، نعم، وجدنا له قولا يفهم منه الاستدلال بالقاعدة. انظر، مثلا يقول إذا أراد أن يتطهر في آخر الكتاب، إذا أراد أن يتطهر فوجد ماء شك في نجاسته وليس هناك من يسأله يبني على أنه ليس نجسا لأن الأصل في الأشياء الإباحة. إذا هو نستدل بالقاعدة بمعنى أن الجواني لا نستطيع أن نحكم عليه أنه يدد أو مع حجية القاعدة. هم الذين منعوا استدلوا بقوله وغرضي بإرادهما تنبيح القراء، ولست أقصد الاستدلال. في نفس الكتاب وجدناه يستدل بالقاعدة. إذا أقول لكم الآن المتأخرون في بعض المرات إنهم إنما يفسدون، لأن يأتون بالجويني يمنع مثلا من المانعين، يأتون بالجويني مثلا. أيضا يعني من استدل به تدل بن فرحون المالكي. بن فرحون له كتاب التبصرة وله كتاب البدر وما إلى ذلك. طبعا هذا في كتبه لم يصرح أبدا أنه لا يستدل بالقاعدة، لكن أحد علماء المالكية ترجم له هو ابن بشير، وابن بشير هو الذي أخذنا عنه أن ابن فرحون لا يستدل بالقاعدة. من أين أخذنا؟ يقول وكان رحمه الله يتحدث عن ابن بشير يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، وهي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة وأن الفروع لا يضطرد تخريجها على القواعد الأصولية. ابن فرحون وهو يترجم ابن بشير يقول وكان رحمه الله يعني تحدث عن ابن بشير يستنبط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه بالأصول. نعم يعتمد على الأصول، يعتمد على قواعد. وعلى هذا مشى في كتابه التنبيه، له كتاب التنبيه، وهي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة، يعني طريقة قد توقع صاحبها في الخطأ، وأن الفروع لا يضطرد تخريجها على القواعد الأصولية. ما رأيك في هذا؟ يناقض بعضه بعضا. كيف؟ الفروع لا يضطرد تخريجها على القواعد الأصولية. يعني قد يكون على القواعد الأصولية. هنا إشكال كلام فيه نوع من التناقض. نعم. لأن كل الفروع إنما تخرج على القواعد الأصولية. نعم. فلما حقق الكتاب عرفنا أنه يريد بالقواعد الأصولية القواعد الفقهية. لأنه كانوا لا يفرقون بين القواعد الأصولية والقواعد الأصولية. نعم. فهو هنا لا يريد القاعدة الأصولية وإنما يريد القاعدة الفقهية. وبعد طبعية تحقيق الكتاب وطبعية تبين أن الشيخ إنما يريد القواعد الفقهية. إذا هو يقول وكان رحمه الله يعني هذا ابن فرحون يتحدث عن ابن باش يستنبط أحكام الفروع من قواعد الفقه، الآن من قواعد أصول الفقه يعني القواعد، وعلى هذا مشى في كتابه. بمعنى هنا من هو الذي مع القواعد الفقهية، حجية القواعد الفقهية؟ ابن فرحون. ابن فرحون. نعم. مع حجية القواعد الفقهية. نعم. ابن بشير. ابن بشير. ابن بشير. يعني ابن فرحون يتحدث عن ابن بشير. نعم. إذا ابن بشير كان مع حجية القاعدة الفقهية. ابن فرحون يقول أنها ضد، يقول أنه يعني وعلى ونبه ابن دقيق العيد على أنها غير مخلصة. إنه يعتمد على قواعد أصولية. نعم. قواعد أصولية. نعم. لم يدري بأنها قواعد فقهية. لا لا هو يدري. هم في الأول كانوا يتكلمون عن قاعدة أصولية ويريدون بها قاعدة فقهية، لكن هم يميزون أنها هنا إنما تدل على القاعدة الفقهية وليست قاعدة أصولية. الإشكال وقع عندنا نحن، لذلك أصبحنا نميز لا هناك فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. هناك فرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط الفقهي. أما في الأول كانوا يطلقون القاعدة على الضابط، لكنهم كانوا يحبون هذا المعنى. حينما نقول أن الضابط يجمع فروعا من باب واحد والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، نحن بالنسبة إلينا الأمر الآن واضح لأننا نفرق. هم أيضا كان بالنسبة إليهم واضح دون تفرق، دون أي تفرق، فقط نحن نفرق. إنه كأن ابن فرحون يا أستاذ يعني كان يعني ينتقد يعني ابن بشير على وصفه وتعبيره لل نعم، يعني ابن بشير يقول بالحجية. نعم. إذن هذا ابن بشير يقول هذا الذي يفهم من كلامه، يعني المتقدمين يقولون بالحجية لأنه كان يستخلص منها الفروع كان كلها يبنيها على القواعد الفقهية. على عكس نعم. ايضا مما يفهم فقط انا اعطيكم بعض الامثله وكانت امثله كثيره جدا. في المجله مجله الاحكام العدليه قلنا عند المجله الكبيره التي جمعت القاعده الفقهيه، وطبعا احسن شرح لهذه المجله هو شرح سليم وسطنباز مجلة العثمانية جماعة القواعد الفقهية، وأيضا شرح علي حيدر. المهم في المجلة وردت عندنا الذين يعني يفهم من كلامهم عدم الحجية، ماذا قالوا حينما استدلوا بالمجلة؟ أصحاب المجلة قالوا في المقدمة، المقالة الثانية في المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله، فحكام الشرع يعني يقصدون بالمنقوضات ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد، إلا أن لها فائدة كلية في ضبط المسائل. إذا يفهم من كلامهم أن القواعد الفقهية ليست حجة، ويقولون حكام الشرع أو القضاة ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد القاعدة الفقهية. المشكل في مكان آخر وجدنا في كلامهم ما يدل على الحجية. بمعنى أن صعب أن تحكم أن القاعدة الفقهية حجة ثم القول بعدم حجيتها في إشكال، لأن المتقدمين لم يرد أبدا من تكلم عن الحجية، بمعنى أن المتقدمين لم يفردوا بابا خاصا لحجية القواعد الفقهية، مروا عليها مرور الكرام. إنهم كانوا يفرقون بين القواعد الأصولية والفقهية؟ لا لا لا كانوا لا هم يقصدون القواعد الفقهية الأصولية؟ لا لا لا لا هم لم يكونوا أبداً يقصدوا القواعد الفقهية القواعد الأصولية. الذين جاءوا بعدهم، نحن قرأنا كلام ابن بشير أو كلام ابن فرحون عن ابن بشير، ماذا رأينا؟ قال أن هذه الطريقة طريقة غير مخلصة. لماذا؟ لأنه يستنبط الفروع من قواعد الأصول. لما حقق هذا الكتاب، لما حقق بعد تحقيق هذا الكتاب، وجدنا أن الشيخ إنما يقصد بالقاعدة الأصولية في هذا المقام يقصد القواعد الفقهية. يعني في القديم كانت في مصطلح القاعدة الأصولية يشمل القاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية أو الضابط الفقهي. أعطيك مثلاً، لما قلنا أن القاعدة الفقهية يتجاذبها طرفان، المشقة تجلب التيسير، يعني المشقة تجلب التيسير مثلاً في كتب أصول الفقه كانوا يقولون عنها قاعدة أصولية وتسمى قاعدة فقهية. نحن لما جاء زماننا أصبحنا في الطرب، ليس هم، نحن وقعنا في الطرب. هل هي قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية؟ بمعنى أن ابن بشير حينما كان يتكلم عن القاعدة الفقهية ويعبر عنها بالقاعدة الأصولية لم يكن يقصد أنها القاعدة الأصولية، كان يقصد أنها القاعدة الفقهية. من أين يفهم هذا؟ بحسب السياق كانوا يفهمون هل هي قاعدة فقهية أم قاعدة أصولية. بمعنى نحن لما جاء زماننا أصبح يختلف علينا الأمر، فهنا كانوا يقولون أن كلامه وقع فيه تناقض. لماذا؟ لأن كل لا يوجد فرع كيفما كان هذا الفرع لا يخرج عن قواعد أصول الفقه، دائما الفروع تخرج من القواعد الأصولية. لما حقق الكتاب وقرئ مرة أخرى تبين أن الشيخ هنا لا يريد القاعدة الأصولية بمفهومها الأصولي وإنما يريد القاعدة الفقهية. كان عندهم هذا الاختلاط بين المصطلحات، لكنهم كانوا يعنون هذه المصطلحات حينما يتكلم عن القاعدة الأصولية في سياقه يعرف من السياق هل هو يعني بها القاعدة الفقهية أم القاعدة الأصولية. نحن أصبحنا أكثر تدقيقا وتمحيصا، لماذا؟ لأنه يختلف علينا الأمر، نحن نقف عند الألفاظ وبالتالي نقول له لا، إنما هي قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. عندما اختلط علينا الأمر أصبحنا نظن أنهما كانوا هذا الذي أريد أن أختم به الآن. لما اختلط علينا الأمر أصبح الآن قسم الناس نصفين، قسم لا يقول بحجية القاعدة الفقهية ويستدل مثلا بالجويني، لكن الجويني بريء مما يقول هذا المجتهد وحدته بريء الجويني. لماذا؟ لان اذا نقلت كلام الجويني له كلامان، وكلامه الاخير لعله ينسخ الكلام الاول، والكلام الاخير يدل على الحجية لانه استدل يبني على اليقين، استدل بحجية القاعدة بالقاعدة. اذا وهذا ورد في اخر كتابه، بمعنى ان لذلك دائما العودة الى المصادر كأنك تأخذ الماء من منبعه، والماء حينما تأخذه من البئر ليس كما تأخذه من القنينة، أنت تأخذه من البئر تأخذه صافا، لكن حينما تأخذه من القنينة تأخذ هذا الماء قد حول وحول وحول إلى أن وصل إليه. فكذلك بالنسبة للغوص في المصادر والمراجع، بمعنى أنك تغوص في المرجع قد لا تفهم شيئا، قد تفهم بل بالعكس قد تتهم، حينما مثلا تقول نتكلم عن حجية القاعدة وترى أن من استدل بعدم حجية القاعدة استدل بالجويني، يعني هنا تقول الجويني يعني الجويني نقطة بارزة في علم القواعد الفقهية وفي علم مقاصد الشريعة. يعني إذا كان الجويني يقول بعدم الحجية، كيف لي أنا مثلا أن أتكلم عن حجية القاعدة الفقهية؟ وهذا هو الإشكال. لذلك الرجوع إلى المستر إنما هو المرجع يعينك، بمعنى أنه يمهد لك الطريق، لكن هذا المرجع حينما يعتمد على مصدر، لذلك دائما نلزم طلباتنا بالرجوع إلى المصادر في بحوث ماجستير وفي الدكتوراه، لابد أن يرجع إلى المصدر، لأن قراءتك للمصدر قد تغير أشياء كثيرة، وقد يكون يسوق لرأيه، قد يسوق للمجدد المحدث، قد يسوق للمذهبي، قد يسوق لأشياء كثيرة، قد أنت لا تعلمها كطالب علم أو كقارئ عادي هاوي، لكن إذا أردت أن تغوص ورجعت إلى المصادر ستجد أشياء أخرى. لذلك قلت لكم في المرة السابقة القول بحجية القاعدة هذا يحتاج إلى بحث. لماذا؟ لأنه أبدا لا يوجد من يفهم من كلامه أن القاعدة، أو من قال صراحة أن القاعدة ليست بحجية. نعم نكمل إذا الشرح ديال المتون لا أقول لا تثقوا في شراح المتون، لكن متون شرحت المتون شرحت بشكل نعم، لكن أنا لا أتكلم عن شارحي المتون، أنا أتكلم عن شارحي الشرح. شارحي الشرح أقول لك مثلا الإمام الشاطبي ألف الموافقات، الموافقات تحتاج إلى شرح، تفهم؟ تحتاج إلى شرحين وشرحين وشرحين وشرح. ماذا أصبحنا نرى في الفلسفة؟ مختصر موافقات، يعني الموافقات لا تحتاج، هي مختصر، هي تحتاج إلى من يبدع فيها ويشرح الموافقات بشكل كبير، بمعنى أن هناك متن تحتاج إلى متن تحتاج إلى شرح. أنا لا أتكلم عن متن ابن عاشر يعني أو متن ابن عاصم أو متن التي شرحت، أنا أتكلم عن وقتنا الحاضر حينما يأتي. الآن التأليف أصبح أسهل ما يكون، خاصة من الشرق، أقولها وأعيدها، خاصة من الشرق أسهل شيء هو أن تؤلف. لماذا؟ لأن إذا كان عندك مال وإذا كنت من آلف ولن يمكن لك أن تطبع أي كتاب، هذه الكتب قد نجد فيها من الأخطاء. أنا أشرفت على مناقشة رسالة الدكتور مليئة بالأخطاء، مليئة بالأخطاء، وطلبنا من صاحبها أن يصحح هذه الأخطاء. المهم الجامعة مرروا له المناقشة، مررت له المناقشة لأنه كان ذا سلطة وجاه، فمرت له هذه المناقشة. الآن هي مطبوعة في الأسواق، كلها نقول، والنقول غير محقق، يعني يحتمل الأحاديث من يحتاج فيها إلى تحقيق، لكنها الآن تباع ككتاب. هذا هو الإشكال، يعني ليس الإشكال أنني أقول لا تثقوا، لكن الإشكال هو أن حينما الآن عندنا سهولة في التأليف، يعني سهولة، تعرفون الآن يعني الآن طلبة الدكتورة المعطلين تعرف، أنا أقولها أقصد ليس في دول المغرب أبدا، لأن دول المغرب تمر على جهات وجهات حتى يتبع الكتاب، أنا أقولها في المشرق وأعيها، بمعنى يذهبون إلى طلبة معطلين، طلبة في دكتور أخبرني أنه في مصر يأخذون طلبة، يعني كل شيخ يأخذ 5-6 لأنه مثلا من السعودية أو من بلد معين أو من الإمارات أو القطر أو يأخذ 6 طلبة أو 5 طلبة، فيقول مثلا أنت تبحث لي في كذا، ألف لي كتاب مثلا في كذا، وأنت ألف لي كتاب في كذا، وأنت ألف لي كتاب في كذا. هذا طالب عاطل، وإن كان الدكتور طالب عاطل يعني يحتاج إلى لقمة عيش، فيؤلف له كتاب ب1000 يورو أو ب2000 يورو، يجمع له طيلة سنة، وبعد ذلك هذا الشيخ في سنة واحدة يجمع لك 5 كتب كلها باسم هذا الشيخ. بعد هذا الطالب لا يهمه التنقيح الذي يهمه هو الأجر، وبالتالي يجمع مثل الوراقي الشيخ في بعض المرات حتى لا يقرأ، وبالتالي يطبع هذا الكتاب بهذا الشيخ بالكم، لذلك تجدون الطبعات عندهم بالكم. يعني وهذه في الحقيقة هذا إشكال خاطر، أنا لا أقول لا نثق في الشرح، لكن على الأقل نعود إلى المصادر، لابد دائما الإنسان أن يعود إلى المصادر. هل يفهم من هذا القول أن الأمر بحجية القاعدة يعني غير مسلم به الماء في الماء؟ بعدم الحجية غير مسلم به 100%، بعدم الحجية هو أمر غير مسلم فيه ب100% وليس بالحجية. قوله بعدم الحجية هذا انظر ها أقوال العلماء في حجية القاعدة، أخذناها لا أم لا؟ ولا ما أخذناها؟ لا. إذا بحجة الصفحة 31 قول العلماء في حجة القواعد. هل وقفنا؟ أين وقفنا؟ القواعد الفقهيه. وصلنا الى استمداد القواعد الفقهيه. لما نصل الى القواعد اذا من يقرا لنا الصفحة 25 أنا المبحث الثامن استمداد القواعد الفقهية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. المبحث الثامن استمداد القواعد الفقهية. القواعد الفقهية تستمد من أدلة الكتاب والسنة والإجماع وبقية أدلة التشريع الأخرى. يستنبط العلماء على مر العصور وعلى حسب ما تدعو إليه الحاجة وعلى حسب ما يطرأ من تغيير الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص والمقاصد، فتظهر عندئذ القواعد الفقهية في هذه المجالات. وعليه فإن القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية، إذ هي مؤسسة على ثوابت مبنية على دعائم قوية، وقد يكون دليلها اجتهادي مستنبطا من مجموعة النصوص الشرعية وعللها أو من مختلف الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، كقاعدة المشقة تجلب التيسير. مصدرها قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، أو السنة كقاعدة الأمور بمقاصدها، فإن مصدرها الحديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تكون من حيث ذاتها نصوص شرعية ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء مثل لا ضرر ولا ضرار، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، والخراج بالضمان، وجناية العجماء جبار، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى والصبح خير. وقد تكون القاعدة مستنبطة من نصوص شرعية متعددة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإنها مستنبطة من نصوص شرعية منها حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقد تكون القاعدة مستنبطة من الأحكام كقولهم وقد تكون القاعدة مستنبطة من الإجماع كقولهم الاجتهاد لا ينقض بمثله، وكقاعدة الاجتهاد مع النص، كما قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وقاعدة البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. يحتاج إلى شرح أستاذ هذا. لا سنقل إلى هذه القواعد. وفقكم عليكم السلام ورحمة الله. وفقكم تحدثنا عن القواعد الفقهية. تحدثنا أن مصدرها إما أن يكون هي مشها نصا تقعيد بالنص. تحدثنا عن هذه الصورة التقعيد بالنص سواء كان آية أو حديث، والتقعيد بالإجماع والتقعيد بالقياس. أما القواعد سنقف عند هذه القواعد. نعم. ويستثنى من هذه القواعد الإصطلاحية المذهبية مثل قول الحنفية إن كل آية تخالف إن كل آية تخالف قول أصحابنا تحمل على النسخ والتأويل. هذا أمر كما قال صاحب ابن عرفة في عرفة ابن عرفة قال ما خالفت في حياتي فلن أخالف في مماتي. ما شاء الله. ما خالفت قط في حياتي فلن أخالف في مماتي. نعم. جناية العجماء جبار. جناية العجماء جبار يعني الدابة ما تفسده الدابة. يعني هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سأقف عند هذه القواعد، سنقف عند هذا التفصيل. جناية العجماء إجبار، أي ما تتلفه الدابة، هل هو على صاحبها أو هو لا يضمنه الصاحب؟ فكان ما تتلفه الدابة ليلا يضمنه صاحبها، لأن الأصل في الدواب أنها تربط ليلا، وما تتلفه نهارا لأن الأصل فيها المرعى في النهار، فهو على فلا يضمنه، لكن ربما نقف عند هذا التفصيل. جبر لا دية فيه ولا قصاص. نعم. المبحث التاسع، أقسام القواعد الفقهية، وفيه مطلبان. المطلب الأول، أقسام القواعد الفقهية. قسم الباحثون القواعد الفقهية أقساما باعتبارات متعددة. أولا، من حيث الشمول والسعة. تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى أقسام. القسم الأول، دكتورة، مثل هذه التقاعد بالترجيح والاستنباط، مثل الكتاب المعتمد لو الطالب أراد أن يعود إليهم. نظرية التقعيد هذا هو الذي تطرق إلى التقعيد بعموم وبخصوص، يعني في الصرف التقعيد. نظرية التقعيد أراد أن، وهي موجودة على الإنترنت أيضا، نظرية التقعيد الفقهي للروكي. الله يبارك فيك. هذا الذي تحدث عن نظرية التقعيد، ولعله أول من تحدث عن التقعيد المعاصر. نعم، من معاصر. هذا أستاذي، هذا مدرسة للقواعد. هو من أول تقريبا، هو لعله لأنه كان ينهل من المصادر، استشفى من المصادر، يعني من قبل عارف إصدارها النص، إصداره وقال تقعيدا بالنص، وبقى تقعد لها بشكل قانوني، لأن أعطاها سياق قانوني معاصر، لكنه أبدع فيها مما تفرد به هو. يعني ما تفرد بي، يعني تفرد بالتصعيد بالنص والمشاركة. نعم، لا لا، وقفوه. عام متقدم على المشاركة، أقولها وأعيدها. أقدم جهاد بشهاد ما شاء الله. عام متقدم على المشاركة، لم يكن أدخل فقط إلى اليوتيوب تتعرف. رجل علامة. نعم، ورجل علامة. وكان كده السادسة والسادة. نعم. وكان كده السادسة. نعم. كان عنده دروس السادسة؟ إيه نعم، وعنده كرسي الآن، عنده كرسي القواعد الفقهية موجود، كرسي القواعد يعني مازال كتاب وشرح وانتهى منها. نعم، نعم. يعني مازال كتاب الآن؟ الآن في القروية. إيه نعم، مازال كتاب. هو عميد القروية. إيه نعم، كان بدأ بشرح بداية المجتهد، ولكن إيه أوقفوه بسلة. بس مو محمد الروكي. نحن عندنا علماء أجلاء. نعم، علماء أجلاء. أنا أقول لك شيء أعلمها من حيث مقاصد الشرع، من حيث القواعد الفقهية، من حيث التنقيح والتهذيب، من حيث التنقيح والتهذيب، لن تجد أرفع ولا أروع من علماء المغرب. حينما أتكلم عن المغرب، أنا أتكلم عن المغرب والجزائر والتونس، أتكلم عن المغارب عموما، لن تجد أبدعوا في ذلك، يعني لن يصل إليهم أحد أبدا أبدا. لأنني ماذا؟ لأن أصلا هذه المسائل إنما ظهرت في الأندلس، يعني هذه المسائل ظهرت الشاطبي من أين؟ الشاطبي إنما هو من غرناطة، وإن كان ينسب إلى الشاطبة لكنه فيه في الأندلس أيضا، لكنه أصله من غرناطة. إذا هذه المسائل إنما وجدت عند المغاربة. أنا لا أتهم المشارقة، لكن الإشكال عند المشارقة من حيث العقيدة، من حيث العقيدة باع طويل. ولذلك إذا ذهبت إلى هؤلاء مثلا إلى بلد في السعودية، لن تجد فيه الزوايا كثيرة، لن تجد فيه مثلا، نعم، من حيث العقبين العقدي ممتازين من حيث العقيدة، لكن إذا أرادوا أن يخرجوا على النصوص في فهم المعاني وقال من حيث المعاني، يعني من حيث الدقة في المعاني وفهم الكلام ومقصود الشريعة، هذه مقاصد الشريعة أصبحت عندهم يعني مؤخرة، ظهرت مؤخرة، فلما ظهرت مؤخرة أصبح التأليف عندهم أكثر من التأليف في المغارب. وهذا هو الغريب، هذا هو العجيب، أصبح التأليف عندهم مشكلة، يعني لا زال تلامذة في المقاصد لكن التأليف. وقلت يعني قلت لكم مرة سابقة، ذهبت إلى معرض يعني جذبتني بعض العناوين وما كان عندي وقت للتصفح. والله لما جئت إلى بيتي وصفحت الكتب التي اشتريتها من المعرض ندمت على شرائها، حينما أجد موافقة مقصود الشارع، مقصود المكلف لمقاصد الشارع، النية وأثرها في كذا. إذا كل هذه المسائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل هذه المسائل، كل هذه المسائل حينما تأتي إلى النصوص، تأتي إلى والله العظيم تجدها نقول من أوله إلى آخره، ما معنى نقول؟ قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم، حديث خرجه تحت الأذى، شرح الحديث فلان في كتب تفسير فلان، إذا بمعنى أنك لا تستفيد، كأنك تحفظ فقط، لا تستفيد شيئا، لكن لو استمعت لعلماء المغرب يستمتع. خذ مثلا الدكتور فريد الأنصاري وهو يتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية، خذ الروقي وهو يتحدث عن مقاصد الشريعة الإسلامية، أين ستجد؟ خذ فريد الأنصاري وهو يتحدث عن صناعة أصول الفقه، يعني كيف يصنع أصول الفقه؟ فقه في اليوتيوب يعني فقط تدعوه وتستمع، يعني موجود على اليوتيوب فقه أو علم أصول الفقه عنده الصناعة وعنده العلم هكذا عموما، كيف لطالب العلم مثلا أن يصل إلى مرحلة معينة من تجده يعني أنك يعني تسمع المرة الأولى والثانية والثالثة ولا تشبع من هذا، تستمتع وأنت تسمع لهذا الكلام يعني لذلك يعني يعني نحن أنا أقول لك نحن كجامعة يأتينا أساتذة من المشرق ويأتينا أساتذة من المغرب من الجزائر، والله يعني أقول أستاذ طفل في الجزائر لا أقول أستاذ يعني نزل شابا نزل مبتدئ، والله نزل مبتدئ يأتي معه شيخ من علماء من الشيوخ منذ أن يبدأ والله قال الله قال رسول الله وحدثنا و إلى غير، يأتي طفل يعني لا زال بدأ البارحة حينما يتكلم يعني سبحان الله يبدو لك الفرق جليا، يبدو لك الفرق جليا، هم اهتموا بالكم والحفظ والمغاربة اهتموا بالتنقيح بالكيف بالجودة، لذلك تجد الأستاذ أنه حتى يطبع كتابا أو يخرج كتاب التأليف يبقى لربما حياته كلها حتى يؤلف كتاب أو كتابين أو ثلاث كتب يمرره على الكثير من الناس، لذلك البناء العقدي عنده ممتاز وهذا أهم شيء أيضا، هذا مهم بناء العقدي، لكن الخروج عن ظواهر النصوص إلى المعاني هذا عنده إشكالات كثيرة جدا. نكمل إذن كنا أخوة في المبحث التاسع لأقسام القواعد الفقهية وفيه مطلبان، المطلب الأول أقسام القواعد الفقهية، قسم الباحثون القواعد الفقهية أقساما باعتبارات متعددة، أولا من حيث الشمول والسعة، تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى أقسام، القسم الأول قواعد معتبرة في كل المذاهب وهي القواعد الكبرى التي لم ترد بصيغة الاستفهام وتشمل على مسائل كثيرة وأبواب متعددة كادت أن تستوعبها وتم الاتفاق عليها بين علماء المذاهب المختلفة أو بين علماء المذهب الواحد، وذلك مثل القواعد الخمس التي قيل إن الفقه مبني عليها، الفقه نعم إن الفقه مبني عليها، وهي الأمور بمقاصدها، أولا الأمور بمقاصدها، ثانيا المشقة تجلب التيسير، ثالثا العادة محكمة، رابعا الضرر يزال، خامسا اليقين لا يزول بالشك. العادة محكمة بالتحكيم يعني أنها قاضية تقضي، نعم محكمة محكمة نعم نعم لا إشكال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لعلنا نتكلم عن القواعد المتفق عليها قلت لكم من حيث الجملة تدق عليها، لكن عند المالكية وأنا أتكلم عن استثناء القواعد يعني أعطيت العدد الذي ضربت بها مثالا. فهذه قواعد معتبرة لدى العلماء في كل المذاهب والخلاف بينهم ينصب على بعض ما والخلاف بينهم ينصب على بعض ما يندرج تحتها من مسائل فرعية. نعم هذا الذي قلنا، أما الصواب فلا خلاف فيه، بمعنى أننا تكلمنا عن القواعد المتفق عليها أو القواعد الأساسية الكبرى، وأنا كتبت هذا على السبورة قلت لكم القواعد الأساسية الكبرى هي هذه القواعد، فهذه متفق عليها مثلا من حيث الجملة، حينما تجدون من حيث الجملة يعني أن الأصل لا نتفق على هذه القاعدة في التطبيق الثاني وبالتالي نحن مثلا في اليقين لا يزول بالشك أعطيتكم مثال عند المالكية، عند المالكية من تشك في الوضوء أعاد الصلاة يعيد الوضوء، عند غير المالكية لا تشك في الوضوء وتيقن الطهارة فهو طاهر، هذا هو الذي تحدد ذلك. والخلاف بينهم ينصب على بعض ما يندرج تحتها من مسائل فرعية، أما أصلها فلا خلاف فيه، ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع دون غيره كأبي سعيد الخادمي في مجامع الحقائق وابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام. القسم الثاني قواعد قريبة من السابقة في شمولها إلا أنها أقل منها، وقد ذكر منها السيوطي في الأشباه والنظائر 20 قاعدة منها الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد، وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. لهم قواعد أيضا متفق عليها لكنها لم تنتشر كانتشار القواعد الأولى هكذا شرحناها. القسم الثالث قواعد مختلف فيها في المذهب، وهي القواعد الواردة بصيغة الاستفهام مما يوحي بالخلاف فيها. اختلاف فيما يندرج تحتها من مسائل الفرعية، ومن أمثلة ذلك القواعد الآتية: أولا، النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ ثانيا، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ ثالثا، هل العبرة بصيغة العقود أو بمعانيها؟ نعم، هل العبرة بصيغة العقود؟ يعني دائما هذه القواعد إنما هي الأصل أن يقول قواعد مختلف فيها زي المذاهب، ثم بعد ذلك القواعد مختلف فيها داخل المذهب، ونحن شرحنا هذا، شرحت لكم هذا. إذا هذه القواعد مختلف فيها داخل المذهب الواحد دائما تجبر فيها هل. نعم. وهذا القسم موجود في كتب الفقه بكثرة، ويدور على ألسنة الفقهاء عند تعرضهم لأسباب الخلاف في المسائل، كابن رشد في البداية وابن الحاجب في المختصر، وكالقواعد العشرين التي ذكر السيوطي في الكتاب الثالث من أشباه النظائر. ومن الفقهاء من حصر اهتمامه فيها ولم يتناول غيرها، كأبي زيد الدبوسي في تأسيس النظر، فكل قواعده من القواعد المختلف فيها بين الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة وأبي يوسف، كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، أيضا صاحب أبي حنيفة وزفر، ومحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وزفر ومالك والشافعي وغيرهم، وكالوينشريسي في إيضاح المسالك اقتصر على قواعد الخلاف داخل المذهب المالكي فقط. القسم الرابع قواعد مشتملة على مسائل متعددة بأبواب محدودة أو معينة من أبواب الفقه، مثل قاعدة كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها، يسقط فضيلتها، والكثير منها يعد ضابطا وسبق الكلام عليه. ثانيا، من حيث كونها أصلية أو تابعة، تنقسم القواعد الفقهية من حيث كونها أصلية أو تابعة إلى أقسام: أولا، قواعد أصلية، وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى، مثل القواعد الخمس الكبرى وكذا القواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي. ثانيا، قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى. فأغلبها هي القواعد المتفق عليها التي قلنا لم يكتب لها الشيوع في القواعد الأولى. أغلب هذه القواعد إنما تدخل تحت قواعد أخرى، يعني تدخل تحت قواعد الخمس الكبرى. ثانيا، قواعد تابعة، وهي التي تكون تابعة لقواعد أخرى، وتكون تبعيتها من وجهين: أن تكون متفرعة من أكبر منها، متفرعة يعني أخذت من قاعدة أكبر منها، أن تكون متفرعة من أكبر منها، مثل قاعدة الأصل براءة الذمة، فهي مندرجة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أن تكون قيدا لقاعدة أخرى مثل قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فإنها قيد لقاعدة الضرر يزال، إما أن تكون تثبتت من قاعدة أو تكون هي قيد لقاعدة أخرى. الضرر لا يزال بالضرر هي قيد لقاعدة الضرر يزال، بمعنى أن الضرر يزال تفهم أنك يمكن أن تزيل الضرر بأي نوع من أنواع الإزالة، سائد أمكنني أن أزيل ضرر بضرر آخر، بمعنى أن من ضر بي أزيل ذلك الضرر بضرر ألحقه بضرر، فكانت قاعدة الضرر لا يزال بالضرر قيدت لك إطلاق القاعدة الأولى. مثلا انسان مثلا دخل بيتك بغير اذن او بيتك بغير اذن، فلا يمكن ان تزيلي مثلا هذا وجوده الا بان تدخلي الى بيتي بغير اذن، او انسان مثلا بنى جدارا على حائطك، فلا يمكن مثلا ان ازيل هذا الضرر بان اعيد انا جدارا في حديقتي او في حائطي، اذا الضرر لا يزال بالضرر. ممكن تداوي بالخمر او لا تطفئ النار بالنار. إيه نعم، لا يزال الضرر بالضرر. إيه نعم، كالتداوي بالمحرمات، وإن كان يعني التداوي هذه مسألة أخرى، ليس الضرر نزيل طبعا، ولكن إزالة الضرر هو أن الحديث رخص كما نعرف المعاملة، كما رسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا ضرر ولا ضرار. الضرر هو فعل واحد والضرار هو فعل اثنين. بمعنى لا ضرر، لا تضر أخاك ابتداء ولا تضره جزاء. لا تضره ابتداء بأنك أنت تبتدئ بالضرر، ولا تضره جزاء أنك تجازيه بضرر بضرر آخر. لأن هذا النهي عن الضرر والضرار، وهذا سنقف عنده في القواعد التي تفرع عنه. نحن نتكلم عن هذه القاعدة. نعم. يعني كما يريد استشفاء أي بالخمر. يعني قد يكون مثل من ناحية الشرعية هو ضر. نعم. يريد أن يزيد المعاملات أكثر. في باب المعاملات يعني مقام على الآخر. أما باب الاستشفاء يعني عندنا الصن. أيضا فيه أن التداوي ولا تداوي بحرام. صحيح. نعم. النص فيه صريح بأن لا يجوز التداوي بالحرام. نعم. المطلب الثاني فوائد تتعلق بهذا المبحث. هذه فوائد متعلقة بهذا المبحث. أولا هذه القواعد التي لا تثير خلافا أو القواعد التي تثير خلافا كلها في تتبع مدلولها تستوعب كثيرا من المسائل والفروع الجزئية تشمل جوانب الفقه. فمثلا قاعدة لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية، لا تصلح أن تكون قاعدة في كبرى منفصلة، بل هي مندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي تمثل جانبا من جوانبها المختلفة، وهو الجانب المتعلق بالإخلاص لله تعالى في العمل والعبادة. وهذه القواعد مع ذلك لم يختلف على إحداها مذهب من المذاهب الفقهية أو أئمة المسلمين، بل اتفق الجميع على اعتبارها والاعتداد بها والعمل بموجبها والاستدلال بها على الأحكام. ثانيا هناك قواعد كبرى يعني تصلح لأن تتولد عنها قواعد أقل شمولا منها، كما أن هناك قواعد ذات مجال ضيق من حيث اشتمالها على الفروع الفقهية، إذ مجالها التطبيقي هو بعض الفروع الفقهية ومن باب واحد من أبواب الفقه، أو هي مختصة بنوع من الأحكام الفرعية ولا يعمم إلا في مجاله فقط. قال الإمام السبكي رحمه الله من القواعد ما لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يرفع بالشك. لا يختص بباب في الفقه، لا يختص بباب، لا يختص بباب معين في الفقه، إنما تدخل في أعظم أبواب أو في أغلب أبواب الفقه. ومنها ما يختص بباب كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. نعم هذا يختص بباب الكفارة. نعم. ثالثا هناك قواعد تختص بمذهب أو إمام دون آخر مع شمولها الكثير من الفروع المختلفة، مثل قاعدة إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله. نعم. وهذه القاعدة عند أبي حنيفة وأحمد، وخالف فيها الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة ومالك رحمة الله على الجميع. المبحث العاشر حجية القواعد الفقهية، هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلا يستنبط منه الحكم الشرعي؟ هذه المسألة حساسة ومهمة، وهي تنبني وعليها تنبني كثير من الأحكام، ولتوضيحها نحتاج إلى الكلام فيها من خلال المطالب التالية. المطلب الأول مقدمة، اتفق الفقهاء على أن القاعدة الفقهية التي مصدرها نص شرعي حجة، لأن الاحتجاج بها في الواقع من الاحتجاج بأصلها، ولكن حصل الخلاف في القاعدة الفقهية التي استنبطها الفقهاء من استقرائهم للفروع الفقهية، وذلك على رأيين وبيانه في المطلب الثاني. المطلب الثاني أقوال العلماء في حجية القواعد الفقهية. القول الأول إنها ليست حجة، وإنما هي شاهد يستأنس به ولا يمكن الاعتماد عليها. وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن فرحون المالكي وابن دقيق العيد الشافعي. يعني هذا الذي ذكرته قبل في سؤالي. نعم. يعني هذا هو ابن فرحون وابن دقيق العيد الذي جئنا بكلامهم، ما لا نستطيع أن نفهم منه الحجية من عدمها، لأن يعني أصلا في كلامهم معبر عن القواعد الأصولية، معبر عن القواعد الأصولية. نعم. يقول الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العجلان بعد سرد المذهبين، ويتضح أن الرأي الأول هو الأصوب عندي لأن القاعدة حكم أغلبي، وفي الاستدلال بها ذريعة لترك العناية بالدليل الخاص، ولكن كما سبق من الممكن الاستئناس بها فقط لا سيما إذا لم يكن لها معارض، وإن كان في الرأي الثاني وجاهة جاءته من اشتراط السلامة من المعارض والله أعلم. القول الثاني أنها إذا سلمت القاعدة من المعارض تصير حجة، وذلك عند القرافي وأبي عبد الله بن عرفة. هل أعطيكم كلام القرافي؟ نعم. تعرفون مسألة السريجية؟ السريجية ما حد يشتكي من السريجية لأنه على كل حال قرا في قوله ولو قضي باستمرار عصمة من لزمه الطلاق بناء على السريجية. السريجية هي قضية حكم فيها القاضي سريج فسميت بالسريجية، نقضناه لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروع. نقضناه بناء على القاعدة التي يهمني هنا هي أنه قوله بنقضناه لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط لا يجتمع مع مشروط أن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط، وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدا، فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق. طبعا السريجية هي مسألة الطلاق بمعنى من قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا، هل يقع طلاقه أم لا يقع؟ هذا هو. جاء رجل، يعني هذه مسألة كانت واقعة، قال رجل لزوجته إن طلقتك فقد طلقتك قبلها ثلاثا اعتقادا وهؤلاء لا هكذا هو قال. فجاءوا إلى سريج القاضي فقال الرجل أنا قلت لزوجتي هاي وشرط السريج إن الإنسان يقول إن تقدم الثلاث لا يشمع لزوجتي، قال قلت لها فإن طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلاثة. نعم لا يؤخذ به هذا. السريج القاضي حكم قال لا يقع الطلاق، لما جاء القرافي قال نقضناه. فلو قضي مسألة أخرى في مسألة أخرى ليس في المسألة الأولى، لأن قلنا الاجتهاد لا يقضى بالاجتهاد، قال نقضنا قوله قد. لماذا؟ لأن الشرط قاعدة صحة اجتماعه مع المشروط، بمعنى طلق ثلاثة الوقع لم يقع نعم. لم يقع أصلا، إذا الطلقة التي تقع هي هذه التي إن طلقتك بأن تطلق مدة استباقية وها نعم. أما إن طلقتك بأن تطلق قبلها ثلاثة هذه لم تقع أصلا لذلك قال نقضناه، بمعنى أن القرافي لم يحكم بالطلاق. سريج القاضي لم يحكم بالطلاق، قال لا يقع الطلاق، القرافي قال نقضناه بناء على القاعدة. فيفهم من كلامه أنه يقول بالحجة. ولكن أريد أن أسألك دكتور، مثلا هذه المادة انقرضت عند الكثير من الأسر، مثلا الزوج يقول لزوجتي أنت طريق الطلاق الثلاث في المرة الأولى والثانية والثالثة، ولكن الاجتماع يكون ولكن هم ما يأخذون بهذه. مثلا الزوجة هو متزوج بزوجة، اليوم قالها أنت طالقة هالمرة الأولى، بجلس لي ثلاثة أيام أو أربعة قال لها طالقة، ثم جلس ثلاثة أيام وقال لها طالقة، ولكن حينما تنظر إليهما تجد مازال مجتمعين. بمعنى مازال نعم. بالنسبة لهما. نعم. كم من امرأة هي وزوجهما في حالة الزنا والعياذ بالله. نعم. والعياذ بالله. لأن المسألة في الحقيقة فيها نظر يعني الإنسان، لكن هناك نوع من الناس يجدون لأنفسهم مخرجا، بمعنى أن هذا الذي يجدون هذا لا يهتم الشريعة أصلا وفقط يتستر بالشريعة، لأن الشرع في ذلك في هذا الأمر واضح، إن طلق وطلق وطلق تعد له ثلاث طلقات. يحتاج إلى ثقافة لأن الناس ما عندهم استوعاب هذا. ابن عرفة كتابه الجواهر المرصعه دكتور لا ادري من اين اخذتها خير يعني سارى اين اخذتها ابن عرفة سئل لو هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ معارف السؤال، هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب ابن عرفة بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذكره في قواعد المذهب. إذن هنا رجع بنا إلى الاستدلال بالقواعد الفقهية، بمعنى هل يجوز أن يقول يقال في مسألة لم يتكلم فيها مالك أنه يفتي فيها آخر فنقول هذا مذهب مالك، بمعنى أن المسألة لم تعرض على مالك لكنه أفتى فيها، فهل يجوز لي أنا كمالكي مثلا أفتي في مسألة وأقول هذا مذهب مالك أو هذا أصل مالك؟ قال بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد بذل جهده في تذكره في قواعد المذهب. هذا كلام ابن عارف، بمعنى لماذا؟ لأنك اعتمدت مثلا ابن القاسم كان يخالف الإمام مالك، خالفه في أشياء كثيرة، هنا خالفه هو تلميذ الإمام مالك، هل مخالفة الإمام مالك أخرجته عن كونه مالكيا؟ لا. لماذا؟ لأنه يعتمد أصول مالك، مالك لم يفتي في كل مسألة بعينها، لكن أنت تعتمد أصول مالك. فإن اعتمدت مثلا المصلحة المرسلة في فتوى معينة اعتمدت فيها المصلحة المرسلة، هل يجوز أن أقول هذا مذهب مالك؟ نعم، إذا كان عندي إلمام بقواعد المذهب وبالترجيح وبمشهور أقوال المذهب وبالقياس يجوز أن أقول في مسألة معينة مذهب مالك كذا. لماذا؟ لأني اعتمدت أصول المذهب مع مراعاة أيضا مشهور الأقوال المشهورة لمذهب المالك. إذا يجوز، إذا يفهم من كلام من عرفة أنه يستدل بالقواعد الفقهية. نعم. نعم نكمل. ثم الذين قالوا، أعطيكم فقط مثال، قال يقول الدكتور هذا بين قوسين بعد صرف المذهبين ويتضح أن رأي الأول هو الأصح عندي. المفروض أن طبعا هذه رسالة دكتوراه أظن أو ماجستير أو رسالة دكتوراه، يعني متى أنت صرفت القول الأول ثم تأتي إلى، انظروا هذا حينما أريد أن أسوق برأيي أنا، لأن هذا صاحب الكتاب لا يرى أن القواعد الفقهية حجة. إذا حينما أسوق لرأيي ماذا؟ آتي مباشرة بالتعزيز، المفروض أن هذا لا يقبل، لا يقبل، وهذه نوقشت هذه الرسالة وهي نوقشت عندنا في الجامعة. طبعا المفروض هذه المسألة لا تقبل، لماذا؟ لأن تقول يقول الدكتور عبد الله عبد العزيز عجلان بعدما تلهي القول التالي وأدلته، أين هي الأدلة؟ أين هي أدلة كل الفريق؟ ثم يأتي الترجيح. نعم. ثم يأتي الترجيح. ثم يأتي الترجيح. لأن ترجح. على أخذ الترجح. حينما تأتي الترجيح هذه مسألة ترجيح عدمة بعدما يتبين لك الأدلة القول الأول وأدلة القول الثاني ثم سبب الخلاف بينهما ثم بعد ذلك تأتي الترجيح. هل يذكر مثلا يذكر قواعد الترجيح ولا بدون ذكر مثلا كيف بالطريقة كيف أرجح؟ أيوة تمام. كيف أرجح؟ بناء على ماذا أرجح؟ إذا كل هذه الأشياء يأتي فقط، فطالب العلم ماذا يتوهم؟ يتوهم أن القاعدة الفقهية ليست بحجة، ثم يقول لماذا؟ ويتضح أن رأي الأول هو الأصوب عندي لأن القاعدة حكم أغلبي. نأخذ كلامه يعني ونحلل هذا الكلام، بمعنى أنني القاعدة حكم أغلبي، يعني حكم أغلبي ماذا يقصد؟ أن فيها استثناء. هذا فيها استثناء، يقول كونه فيها استثناء لا تصلح حجة. سنبين لماذا أو كيف نضرب هذا القول. حينما أقول القاعدة حكم أغلبي لها استثناء، هذا الاستثناء لا يخلو إما قد استثنيناه بالنص أو استثنيناه بقاعدة أخرى. فإن استثنيناه بالنص فهذا قادح في القاعدة، أنا لا أتكلم عن حجية أو غير حجية، أصلا نحن استثنيناه بالنص إذا هنا لا ننظر إلى القاعدة. فإن استثنيناه الآن بقاعدة أخرى لأن هذه القاعدة قعدت بالنص وهذا استثناء بالنص، إذا الإشكال هنا إذا كان هذا حجة هذه حجة، إن القاعدة قعدت بنص والاستثناء حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أولاه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فها هو الاستثناء بالنص وهي القاعدة بالنص. هل هذا الاستثناء يقدح في حجية القاعدة؟ لا، يعني عقلا لا يقدح في حجية، نفترض أن استثنيناه بقاعدة أخرى بقاعده اخرى. اذا حينما تسنيه بقاعده اخرى، اذا القاعده الاخرى حجه فليس القول بالقاعده الاولى حجه، الثانيه حجه، الاولى ليست حجه. اذا نحن نتكلم عن القاعده عموما، قد نختلف في التطبيق نرى لها استثناءات، لكن من حيث الاصل فليس قولي هذا استثناء يقدح في حجيه القاعده، لان هذا المستثنى لا يخلو اما ان يكون قد استثني بنص أو سنية القاعدة. فإن استثنية بنص فقد ثبتت القاعدة بنص، وإن استثنية بقاعدة فليس جعله في القاعدة الثانية حجة ولا من جعل القاعدة الأولى حجة. بالتالي المسألة فيها نظر، يعني حينما فقط مرة مرور الكلام لأن القاعدة حكم أغلبي، وعن هذا ليس كافيا. بالعكس 31 لا لا هو يقول الدكتور مباشرة بعد الرأي الأول ويتضح بعد سرد المذهبين. أين هم المذهبين؟ سردت مذهباً واحداً مانع، سردت مذهباً ويتضح أن الرأي الأول هو الأصوب عندي لأن القاعدة حكم الأغلبية. طبعاً هذا ليك في الاستدلال أنه عدم حجة بمجرد أن القاعدة حكم الأغلبية، وفي الاستدلال بها دليل على فرق العناية بالدليل الخاص، ولكن يمكن أن نستأنس بها كما يقول، يمكن أن تؤخذ الاستأنس. نعم نعم نكمل. نعم الله يبارك. القول الثاني أنها نعم، ونصر هذا القول الشيخ الدكتور محمد أبو الفتح البينوني البيانوني. إذا سلمت القاعدة من المعارض تصير حجة، وذلك عند القلق في ربيع الدماء. هذا طبعا ليس كافي لأن تكلفي أن تكلم بحجية الخارج. نعم في الترجيح سيرجح، يعني سيرجح ويذكر لك الترجيح. إذا أين سرد المذاهب الأولى حتى تستطيع أن تفضلي الترجيح؟ نعم. لذلك أقول لكم دائما في المراجع انتبهوا أن تقرؤون المراجع، بمعنى دائما حينما يقرأ الطالب لا بد أن يقرأ بعقله، لا يقرأ هكذا فقط يمر على المرور الكرام على كل ما هو مكتوب. المطلب الثالث الترجيح. في الواقع أجد أن كلا القولين قوي وله وجهة نظر سليمة، إلا أني أؤيد الاستدلال بمصدر القاعدة ابتداء وتذكر القاعدة بعدها استئناسا، والمعول الأساس على دليل القاعدة على لا على القاعدة، وأبرر ترجيحي بما يلي. أولا لكي أجعل ارتباط الناس بالدليل الأول لا بالقاعدة، إذ كثير من الناس قد لا يعلم ما هو مصدر القاعدة التي بني عليها الحكم أو من أين أخذت، وعندئذ قد لا تطيب نفسه بالحكم إن اقتصر على ذكر القاعدة دون دليلها. ثانيا لأن الأصل مقدم على الفرع والدليل مقدم على القاعدة. ثالثا أن ذكر الدليل أولا أن ذكر الدليل وجعله مناط الحكم مناط والاستئناس بعده بالقاعدة فيه تطمين لنفس المستفتي وإشباع لرغبته في معرفة الصواب في المسألة المسؤول عنها، إذ نفوس الناس تتعلق بالدليل أكثر من تعلقها بالقاعدة المستمدة من ذاك الدليل. هنا مسألة أخرى أيضا قد لا تجدونها في كتب لكن لا بد أن أنبه عليها. نحن هنا نتحدث عن حجية القاعدة، لا أتحدث عن القاعدة كدليل. فرق بين الحجية والاستدلال، بمعنى حينما أقول القاعدة كدليل ولا أصير إليها وإنما أصير إلى الأصل، لا أحد من العلماء لا المتأخرين ولا المتقدمين قالوا أن لها قاعدة دليل، بمعنى دليل أنها تأتي بعد نص والإجماع، نص الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلفة، ولا أحد تكلم عن هذا. هنا يتكلمون هل هي حجة أم غير حجة، هل يصح الاحتجاج بها، أما أن تجعل دليلا ما أحد. هو تكلم هنا في التوضيح تكلم عن الاستدلال بالقاعدة، هل القاعدة تصلح أن تكون دليلا؟ ما أحد تطرق إلى هذا، هل القاعدة تصلح أن تكون دليلا؟ لكن هل احتج أنا بالقاعدة؟ طبعا فرق بين المسألتين، اختلط عليه الأمر بين حجية القاعدة والاستدلال بالقاعدة. الاستدلال بالقاعدة إنما نستدل بالدليل. طبعا نحن نقول لو ثبت حكم بالقياس والحكم موجود بالنص لا يصار إلى القياس والنص موجود. لماذا؟ لأن القياس فرع فلا نترك الأصل من أجل الفرع. إذا لابد أن نحترم هذه الترتيب. فأين تأتي القاعدة إذا؟ لا نتكلم أصلا عن القاعدة، لأن الاستدلال إنما يكون بالدليل. حين استدل بالدليل استدل بالقاعده، لكن هل تصلح القاعده ان احتج بها؟ مساله اخرى في الاحتجاج لها. فلذلك اختلط علي الامر في الترجيح الذهاب الى الاستدلال مباشره لكي اجعل ارتباط الناس بالدليل اولا لا بالقاعده. نحن نتكلم هنا عن عن عن الدليل، لا نتكلم بالدليل. نحن قلنا حتى الاجماع لا يصار اليه ويقولون نصون وجود، يعني في الادله التي هي اقوى ومتفق عليها لا نصير اليها الا بعد تعذر مساله بنص لا نجد لها نصا ولا سنه، ثم بعد ذلك نرجع للاجماع او القياس. فما بالك بالقاعده الفقهيه؟ اذا اختلط عليه الامر ويتكلم عن حجيه القواعد، هنا يتكلم عن حجيه القواعد، ثم جاء للترجيح وتكلم عن الاستدلال بالقاعده. هل القاعده تصلح كذلك؟ ما في احد قال القاعده تصلح كذلك، الدليل هو الكتاب والسنة. عندنا الأدلة أربعة، مصادر الأحكام، قاعدة ليس مصدر الأحكام، مصادر الأحكام أربعة متفق عليها والباقي ستة مختلف فيها. ما أحد أنكر هذا ولا أحد قال بأن القاعدة إنما هي دليل، لكن قالوا القاعدة هي حجة يحتج بها، تحتج بها. إذا فرق بين المسألتين. نعم استمر شيخ. نعم المطلب الحادي عشر، تاريخ القواعد الفقهية، وفيه مطلبان. المطلب الأول نشأة القواعد الفقهية وتطورها. بدأت فكرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري، وقد كان في ذلك القرن جملة منها يتداولها العلماء دون إفرادها بتأليف خاص، كما أن بعض العبارات قد وجد في ثنايا بعض القواعد الفقهية. وإليك شيئا من الأمثلة مما أوردوه فيها من قواعد فقهية. أولا قول علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ليس على مؤتمن ضمان. فهذا تقرير القاعدة، الأمين لا يضمن بالتلف. قول القاضي شريح ابن الحارث الأمين لا يضمن. آه. لا يضمن. إذا تلف عند الأمين شيء لا يضمن. الذي ضمنهم إنما هو علي بن أبي طالب، والذي جاء إلى الضمان أن الأمين الإنسان يضمن. لماذا؟ لأن فسدت النفوس، فأصبح كل من أتلف شيئا يضمنه. نعم. ولو كان عامر مثلا في شركة من الشركات لابد أن يضمن، يدفع ضمان. إذا أتلف مشكلة. الآن أصبح يضمن. يعاد علي بن أبي طالب قال لا يصلح الناس إلا ذلك، فأصبح الضمان. نعم أصبح الضمان. لماذا؟ لأن يعني في عهد الصحابة أنه إذا أتلفوا شيئا لم يتلفوا على عمد، الأصل أنه أمين. الأصل فيه أنه أمين. في بعض الصحابة ليست الأصل، الأصل ليس الإنسان الأمانة، الأصل فيه الجهل أنه جهول. نعم. لأن الأخ يوسف عنده شركة يحتاج إلى ضمان. نعم. ثاني القول نعم، ليس على المستودع غير المغلي ضمان. نعم. وقوله أيضا من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. رابعا جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة: ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف. خامس وجاء في المدولة الكبرى: كل ما لا يفسد الثوب فيما لا يفسد الماء فلا يفسد الماء. وجاء في المدونة الكبرى أيضا: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها. جاء في الموطأ قال مالك بعد أن بين أن المشقة تبيح الفطرة للصائم وتبيح الصلاة من جلوس ودين الله يسر. جاء في الأم قول الشافعي: وكانت النوافل اتباعا للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض. في موضع آخر من كتاب الأم قوله: كل رجع نجس. وذكر السيوطي أن الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي وضع قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، وقاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. ويرى الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني أن القواعد الفقهية بدأت قبل هذا، فقال: يمكن إرجاع نشأة القواعد الفقهية إلى جوامع الكريم في القرآن والسنة، حيث وردت آيات كريمة وأحاديث شريفة تشبه القاعدة في أسلوبها وصياغتها، وذلك من حيث الكلية والشمول. وإذا كان جوامع الكلم عبارة عن عبارات قصيرة تحمل معاني عظيمة فإن في كلام الله تعالى وكلام رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم كثير من جوامع الكلم، مثل الدكتور بعضهم يكتب الرسول ويضع حرف الصاد فقط، هل هذا فيه أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله استوقفتني هذه العبارة لأن رأيت بعض لأن هذا يشبه لا فيش هذا يصير عن الشافعية بأنه يحرمون مسألة يعني إذا كان يتلفظ بها يعني يصلي على الرسول أما على الكذب من جوامع الكلمة هي التي تحمل في طياتها وجوه كثير من البلاغة والإعجاز فما أبلغ وأجمل قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكقوله عز وجل ما على المحسنين من سبيل وقوله عز وجل والصلح خير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى غير ذلك من نصوص كثيرة أشار إليها صلى الله عليه وسلم في حديثه عن بعض خصائصه حيث يقول أتيت جوامع الكلم ولا غرابة أن يتأثر بالأسلوب القرآني والنبوي كبار الصحابة الكرام وعلماء الأمة العظام فتجري على ألسنتهم أمثال تلك العبارات الجامعة ولا سيما في مقام الفتوى والقضاء قد أخرج البخاري في صحيحين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضى قوله مقاطع الحقوق عند الشروط كما روي عن القاضي شريح الكندي قوله من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقد ملئت كتب المتقدمين من العلماء بأمثال تلك الأقوال الجامعة التي تعد أصول لكثير من القواعد الفقهية التي صيغت فيما بعد ولقد جرى بعض الباحثين على تقسيم تاريخ نشأة القواعد الشرعية إلى ثلاثة أطوار أساسية هي أولا طور النشوء والتكوين أو عصر التشريع الأول وذلك من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى أواخر القرن الثالث الهجري ثانيا طور النمو والتدوين الفقهي والمذهبي الأول وذلك من أوائل القرن الرابع إلى أواخر القرن الثالث عشر ثالثا طور الرسوخ والتنسيق والقواعد المذهبية وذلك من أوائل القرن الرابع عشر إلى يومنا هذا هذه القرون لابد من استوعابها شيخ دكتورة المطلب الثاني تاريخ كتابة القواعد الفقهية كانت القواعد الفقهية معروفة لديهم ويتداولونها وإن لم تكن مفردة بتأليف خاص وأما جمع القواعد الفقهية فذكر السيوطي رحمه الله أن أبا طاهر الدباس إمام الحنفية فيما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبعة عشر قاعدة فسافر إليها أحد لأن في الأصول فقط الأصول تنقسم إلى قسمين المذهب الحنفي والشافعي فقط دكتورة ولا الأصول هل هي تذهب إلى مذهبين فقط الأصول جملة الأصول الفقه هل ما ذهب إليه الأحناف والفريق الثاني هو الشافعية ولا هي تنقسم إلى أربعة مثلا المالكية والحنابلة دائما المالكية والشافعية والحنابلة لا إشكال في أصول الفقه بعد الحنفية تمام لإذن للأحناف لهم مدرسة فسافر إليها أحد أئمة الحنفية بهارا ويا واستحصل منها على سبع قواعد ولما علم بهذا القاضي حسين رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد سبحان الله أما أول من دون القواعد الفقهية فهو أبو العباس أحمد ابن أبي أحمد الطبري الشافعي المعروف بابن القاص توفي سنة 35 في كتابه التلخيص حيث رتب كتابه على أبواب الفقه وأراد في كل باب القواعد والضوابط والنظائر والمستثنيات ويأتي بعده أبو الحسن عبيد الله ابن الحسين الكرخي نعم في كتابه المسمى أصول الكرخي توفي سنة 400 و300 فقد أورد فيه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية كقوله الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجب الاستحقاق. ثانيا الأصل أن من ساعده الظاهر في القول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر. الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة. رابعا أن السؤال والخطأ نحن نجد هذه القواعد أصلها ماذا؟ أعيدت بماذا؟ بالدليل. كل قواعد بالدليل عن أي نوع من أنواع التقعيد نتكلم عنها؟ إنه هذه قاعدة بالاستقراء الاستنباط ولا ترجع هذه القواعد أن تقعيد بالنص تقعيد بالترجع تقعيد نعم. إذا هذه قاعدة في ماذا؟ لا جميع القواعد التي فيها قاعدة بالاستثناء الأصل بقاء ما كان على ما كان. كل القواعد التي أصلها الأصل تجدون فيها الأصل قعدت بالاستسحاق يعني هذه القواعد قعدت بالاستسحاق لأن الاستسحاق وهو بقاء الشيء في الزمن الحاضر بما ثبت له في الزمن الماضي. الأصل أن السؤال والخطاب بمعنى على ما عم وغلب. الأصل أن في الكلام الحقيقة. الأصل براءة الذمة. إذا كل هذه القواعد أصلت أو قعدت بالاستسحاق. نعم. رابعا الأصل أن السؤال والخطاب بمعنى على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر. ويأتي بعد أبي الحسن الكرخي محمد بن حارث بن أسد الخشني توفي سنة 61 و300 في كتابه أصول الفتية كما ضمنه بعض القواعد الفقهية إضافة إلى نظائر فقهية وبعض الكليات. وتلاه أبو الليث النصر بن محمد السمرقندي توفي سنة 73 و300 ودون كتابه تأسيس النظر ثم توالى التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية إلى يومنا هذا. نعم. من عندكم طول نشوء التكوين هو عصر الرسالة إلى بداية القرن الثالث. في القرن الثالث بدأت القواعد الفقهية بدأت تدون. أول من جمع القواعد كان أبو طاهر الدبس. ثم بعد ذلك جمع نحن لا نعرف أبو طاهر لم يصل لنا شيء من أبي طاهر الدبس لكن وصل لنا من الكرخي هو من أقران أبي طاهر الدبس القرن الرابع. وعن القرن الرابع في الحقيقة توقف الاجتهاد في القرن الرابع. القرن الرابع توقف الاجتهاد في مسيرة الاجتهاد في مسيرة الفقه وأصبحوا ينادون بغلق باب الاجتهاد. فأصبح التدوين هنا اتجه إلى اتجاه الأول أنهم يدونون في القواعد الخلافية والثاني أنه أو الأول يجمعون تصانيف الفقهاء قواعد الكبرى الصغرى دون في العذاب والثاني أنهم أصبحوا يدونون في القواعد الخلافية. طبعا نادوا بتوقف الاجتهاد لماذا؟ لأن كل المسائل أصبحت عندهم مطروقة كل النوازل أصبحت عندهم مطروقة فظهر ما يسمى بالفقه الافتراضي. يعني لو أنه تطرقوا لجميع مسائلهم فقالوا تقف أو يقف باب الاجتهاد فاتجهوا إلى التدوين في القواعد الفقهية من جانبين. الجانب الأول كانوا يجمعون كل التصانيف التي من قبل. الاتجاه الثاني أنهم كانوا يجمعون القواعد الخلافية بين المذاهب. نعم. إذا هذا عندنا من أوائل القرن الرابع إلى أواخر القرن الثالث عشر ثم تأتي ترى يعني من الثالث عشر أو من الرابع عشر إلى يومنا هذا في طور نعم. إذا عندكم من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية في الفقه الحنفي تأخذون مؤلف نعم مثلا تأخذون أصول الكرخي أو تأسيس النظر للدبوسي. الدبوسي من علماء الأحناف. إذا تأخذون أصول الكرخي تأخذون تأسيس النظر الدبوسي. في المذهب المالكي في الفقه المالكي أصول الفقهية في الفقه على مذهب الإمام مالك الخشني أو أنوار البروق في أنواع الفروق معروف كتاب معروف بالفروق للقرافي. تأخذوا كتاب واحد معنا أنه يحفظ كتاب مع وفاة صاحب الكتاب. لا يحفظ فقط غير دون غير عنوان متن. هنقول فقط ما المؤلفات مؤلف المذهب. يعني إذا كان السؤال مؤلف المذهب المالكي تعطيني مؤلف. في المذهب الحنفي تعطيني مؤلف. أما أن يحفظ كتاب ليس مجاله هنا. نعم. تعليم الأصيل وغير تعليم بالتالي كان ضروري أنك تحفظ يعني هذه الفائدة لكن هذا ليس بالضرورة نعم يحفظ كله فائدة لكن مع الفهم يحفظ كله فائدة أنك تستدل يعني شيء جميل أن تحفظ لكن الفهم مطلوب في المؤلف في الفقه الشافعي تأخذون التلخيص في الفقه ابن القاس أو تأخذون الفروق لأبي محمد عبد الله بن يوسف أب إمام الحرمين أو الغياث في غياث الأمم في غياث الظلم للجويني في الفقه الحنبلي تأخذون طبعا قواعد نورانية هي في الحقيقة لا تدخل في الفقه هي أولي فتح ليس بغرض القواعد الفقهية صاروا فيها في الزهدي وفي قواعد نورانية لابن تيمية لا لا ليست في قواعد خذوا إما تحرير قواعد وتحرير فوائد ابن رجب أو قواعد الصغرى والكبرى لجل الدين من المؤلفات الحديثة عندكم رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لعدنان محمد جمعة عندكم رفع الحرج لصالح شرح قواعد الفقهية للزرقاء الشريعة الإسلامية قواعد الفقهية للبائسين قواعد الفقهية للبورنو قواعد الفقهية المذاهب الأربعة للسحيلي قواعد الفقهية لمحمد بكر إسماعيل كثيرة نظرية أبعيد الفقهية للروبي ودونا المؤلفات الحديثة في القواعد الفقهية السيد حسن البدر المعاصرين أو الفهم؟ نعم الفهم تبدأ في المعاصر مثلا الكتاب الروقي ممتاز لأن الروقي يعتمد على المتقدمين كثيرا يعني مخلص لشيوخه يعتمد على المتقدمين والروقي صعب تجده أنه يضرب في فريق أو فريق آخر يعني من الناس الذين فعلا لهم أدب مع الشيوخ هنا دائما يعني هو وغيره يقولون لنا لأن نتهم مئة مرة خير من أن نتهم شيخ من شيوخنا ما بالك عن صحابي كلها مؤلفات يعني يتهم الإنسان نفسه ألف ألف مرة خير من أن يتهم أن يتهم التطاول على الصحابة التطاول على عمر بن الخطاب نجي التطاول نعم يعني يأتي إنسان لا علم له حتى لسان إعجامي فيتطاول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري هناك نقول حديث ضعيف نعم نعم طبعا هناك منهج لنقدي الأحاديث هناك منهج لنقدي الأحاديث ليس من البوادر بيتكلم في ذلك طبعا ليس من إشكال أيضا في التعليم مناهج التعليم في بعض المرات تكون فاسدة مناهج التعليم في بعض المرات تكون فاسدة إذا أقول في أكثر المرات تكون فاسدة لماذا؟ لأن في أحاديث تنقد وإن كانت موجودة في صحيح البخاري المناهج ينقد مقدسي لكن إشكال أين؟ إشكال لما قالوا لنا وهم يدرسوننا أصحوا كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري كانوا يحفظوننا هذه المقولة أصحوا كتاب بعد كتاب الله كتاب البخاري عن مسألة أولا في نوع من النظر نعم اشتغلوا بمعنى تلاوة، ولكن من قبل يعني الشرح كان يقرأ فقط على الكتيرة، وأتى بعض الصور توضح بأن فعلا وجدت في جزر الهرم يعني أن البحر يعني الصحراء تشعل نارا ليس كالنار، وأكثر من هذا يعني لم يستجيب بالأحاديث النبوية. يقول مثلا هناك من صح هذا الحديث وهناك من ضعفه، فحتى لماذا ضعفه؟ لانهم لم يصلوا بعد الى هذا هو يعني ليس يقول مناهجنا. وفي الاخير ماذا قال؟ قال لماذا نقول هذا ضعيف وهذا؟ هي اما قال الرسول صلى الله عليه وسلم او لم يقل، يعني قال هذه الكلمه هكذا وهذا هو الاشكال. ضرب علم الرجال عرض الحائط، علم الرجال ضربها عرض الحائط. كل الشهود المتقدمين والطبقات والرجال والجرح والتعديل هكذا حملت ونقول فقط قال رسول الله. وهذا عن الشيعة، عن الشيعة عندهم هذا. لأني كما قلت لكم الشيعة وقع لهم الإشكال في تجريه الصحابة، هذا الذي وقع بالنسبة للشيعة، فغيبوا النصوص. هذا هو المشكل، إن المشكل يعني لما وقعت الفتنة بين معاوية وعلي، الإشكال هنا الذي تنبه إليه أهل السنة والجماعة، تنبهوا إلى أن المسألة ليست، وشرحتها لكم العلمات الماضية، ليست مشكل علي ومعاوية، ليست مشكل أن أقول هذا على صواب وهذا على خطأ، وإن كانت هناك أحاديث ترجح أن أحدهما أصح من الآخر أو أحدهما سيكون طريقه هو الذي على الحق، ليس هنا الإشكال. الإشكال أننا لو قلنا بصواب علي وبصحة ما ذهب إليه علي وأبطلنا ما ذهب إليه معاوية، لجعلنا في هذا الدين قوة لا يمكن لهذا الدين، أو شق لا يمكن لهذا الدين أن يلتئم إلى يوم القيامة. لأن المسألة هي مسألة الصحابة، هي مسألة الناس عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقلوا إلينا دقائق تفاصيل حياتي، ليست السنة القولية لرسول الله فقط، بل تصرفات رسول صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابي إلى التابع إلى التابع التابع، حتى أصبحت عملا لأهل المدينة عند الإمام مالك. فالقول بأن هذا الصحابي قد ظلم سيوقعك في إشكال، أنك لن تأخذ حديثا إذا كانوا يرفضون الحديث لأنه يكذب على الدب، فكيف في من أهدار دمًا؟ لن يقبل الحديث. فأهل السنة والجماعة، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة، تنبهوا إلى أن المسألة هي أخطر من أن نقول هذا صحيح أو هذا على حق وهذا على باطل. المسألة هي دين سيضيع، فقالوا بعدول الصحابة، قالوا بعدول، يعني هذا القول الذي نأتي إليه الآن لم يأتي جديد، هذا القول للحفاظ على كلية هي من الأهمية لما كان، هي كلية الدين، وإلا ستضيع لنا هذه الكلية، لأن نحن لسنا في قاتل مقتول، نحن الآن في كلية ستضيع، لأن إن قلنا أن هذه الفئة على باطل لن نأخذ حديثها، إذا ضاعت لنا السنة، لذلك سموا أهل السنة، ستضيع لنا كل هذه السنة، وسموا أهل الجماعة لأنهم حافظوا على جماعة المسلمين. فريق الآخر ماذا فعل؟ فريق الآخر الشيعة ماذا فعل؟ قبلوا من كان في صف علي قبلوا حديثه، ومن لم يكن في صف علي منعوا الحديث. وقع لهم الإشكال، وقع الإشكال، ليست عائشة كل أكثر الصحابة، وقع لهم الإشكال لما جاءوا إلى الأحاديث ووقعت لهم نوازل عند أهل السنة والجماعة، حافظوا على السنة برونقها كلها، أخذوا كل السنة، هم ماذا فعلوا؟ تجاوزوا ظواهر النصوص، قالوا إذن لا نأخذ بالظاهر نأخذ بالمعنى، فقالوا بعصمة الإمام. انظر الآن، البداية كانت باطلة والنهاية باطلة، فلما وجدوا نفسهم أمام جدار، هذا الجدار هو أن الأحاديث التي عندهم غير كافية، قليلة جدا بالنظر إلى أحاديث الفرقة الأولى، فماذا قالوا؟ قالوا إذا ندع ظواهر النصوص فنذهب إلى المعاني، والمعنى هو الذي يوضحه لنا الإمام المعصوم، فقالوا بعصمة الإمام. وهذا هو الإشكال، يعني ليس الإشكال، هذا هو الإشكال. لذلك ما تنبه إليه أهل السنة والجماعة إنما هو أكثر أو أكبر مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، يعني راعوا المقصد الحفاظ على الكلية الأساس التي هي الدين، وبالتالي لا ننتبه إلى النفس من أجل ماذا؟ لأن المؤمنون يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الدين، فلم ينتبهوا إلى الأرواح التي أهدرت أو الدماء التي أهدرت، انتبهوا إلى ما هو أهم من هذه الدماء، هو الدين. فالقول بأن هذا الصحابي قد أخطأ، هذا الصحابي هو الذي عاش البارحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أنه أخطأ من سينقل لي تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. وكم من صحابي واحد روى حديث روى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أجد عند صحابي آخر، أجده تفرد به هو. إذا فإن تفرد هو بهذا الحديث وكان في الآخر، إذا ضاع مني جزء من السنة، وهذه السنة إما أن تؤخذ برمتها أو تترك برمتها. لا يمكن أن تفهم السنة بحديث واحد، وبالتالي وقع له إشكال. إذا هذا هو المشكل، المشكل ليس مشكل الشيعة أو الشيعة، لكن المشكل وفعلا أعمق من ذلك. نعم، إذا نكمل. بالنسبه غير قضيه القول بان ماشي اصح الكتب على كتاب الله عز وجل هو كتاب البخاري، يعني قصدك ان الامر فيه نظر. نعم، ولكن صحه كتاب، ولكن ما نقول نقول يعني كتاب البخاري بالمقارنه مع الكتب يعني المؤلفه يعني هو اصح الكتب، يعني إذا قرناه مثلا مع كتب أهل الحديث يعني لا نقارن، ولكن ستة أو العشرة أو تسعة. لا نقارن، لا نقارن حتى بهذا. لماذا؟ لأن أنت تخفي أن أصح كتابي أضفيت عليه الأسماء، وبالتالي المشكل نحن انظر، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها باطل. هذه مسألة بنت عليها أعمال كثيرة، والأعمال التي بنت عليها خطيرة. لماذا؟ لأن حينما قالوا لنا أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، أصبحت الناس تبحث في كتاب البخاري من حيث الصحة، ووجدت فيه بعض الأحاديث بعد تطور الزمن من أحاديث من تنقد متنًا، متنًا تنقد، تنقد من حيث السند، تنقد حتى أحاديث تنقد من حيث المتن، تجدها لا تقبل متنًا. إذا هذه الأحاديث التي لا تقبل متنًا، نحن لم ندرسون هذه الأحاديث التي لم تقبل متنًا، فماذا فعل أعداؤنا؟ ماذا فعل؟ ذهبوا إلى هذه الأحاديث، فخرجوا لنا هذه الأحاديث، فماذا فعلوا بجهالنا؟ الذين لا علم لهم بأحاديث ولا بمرجال ولا من يسمون القرآنيين مثلا، ماذا فعلوا؟ قالوا انظروا، أنتم تقولون ها أصح كتاب، ها موجود فيه. هذا أصح كتاب، ها هو ما هو موجود فيه. إذا أصح كتاب مع ما هو موجود فيه، وقع العامة في التراب. يعني حينما أقول العامة لا أقصد الجهل الذي لا يقرأ، يعني وقع الأطباء ووقع المهندسون ووقع الأدباء ووقع مما ليس لهم علم شرعي، لا يعرفون الطبقات ولا يعرفون الرجال ولا يعرفون الجرم التالي. إذا وقفوا ولا يعرفون مناهج الله، وقفوا منهم، فماذا فعلوا؟ تشيعوا مباشرة. كثر عندنا التشيع بناء على قولة، كثر فيها التشيع بناء على هذه القولة. لماذا؟ لأن الأصل أن تدرسني هذا الكتاب، هذا هو الأصل، درسني هذا الكتاب، لا ترقمني وأعيد مسألة كالببغاء، وأصبحنا نحفظ كتاب على كتاب الله، يعني حتى إلى مستوى معين فبدأنا نفهم لا، إنما الصحة التي علوها إنما هي صحة من حيث العناية بجمع الحديث، لكن هذا لا يعني أن هذا الحديث قد لا ينتقل. لا، هذه مسألة لابد أن تظهر. لماذا؟ لأن حينما أنت تلقي الناس، نحن لقالوا هذا في أقول لك في الإعداد والثانوي، في الإعداد والثانوي هناك من تخرج منه مباشرة العلوم، مثلا يتخرج علوم يذهب إلى الطب، يذهب إلى الهندسة، بمعنى ليس كلهم أكملوا علمهم الشرعي حتى تبين لهم ما معنى أصح كتاب بعد كتاب الله. إذا هؤلاء الذين تخرجوا وهم يحفظون هذه الكلمة، ما تبين لهم العكس ضربوا كل شيء. هذا المشكلة عند أهل السنة والجماعة، أننا نخطئ لا نعرف، وهذا هو المشكلة. المشكلة التي جعل أبناءنا يدعون أننا دائما نقوم بالتغطية، لا نعرف أحد، بمعنى أنهم لا يقبلون الخطأ على أبي بكر وعمر، ولا يجاب، قد يخطئون وقد يستجيبون. الخطأ في حقهم وارد، أخطاء الصحابة واردة، هم يقبلون الخطأ على الرسول، يقولون أخطأه البشرية، لكن حينما تأتي للصحابة، يعني القول بأن إذا قلت بأن عمر أصاب في مسألة أو لم يصب في مسألة أخرى أو أبو بكر أو إلى غير ذلك، هذا لا ينقص من قيمته هو، لا ينقص من قيمته شيء، لكن حينما تضفي عليه القدسية ويأتي آخر من يبين لك أنه أخطأ في مسألة، أنت لا تقبل هذا عقلا، لا عقلا ولا عاطفة ولا أي شيء، لكن حينما تثبت أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئوا. يعني كاتم السر صلى الله عليه وسلم الذي أفشى السر لليهود، أعداء رسول الله، نعم، حاتم بن بلتعة، إذا هذا الذي أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قام بخطأ جسيم وكبير جدا، يعني لو احد منا يقول لو كنت انا مكانه يعني ان يفشي سر دوله سر قائد دوله سر ملك فله مستشار اي نعم فله مستشار يفشي سر السيسي مثلا اذا يعني طبعا لا لا لا لا, لا يوجد نعم ولكن اقول خطا مثل هذا يعني انقلب على على رئيسي انقلب على رئيسي يعني خطا هذا خطا كبير بها هو مع ذلك فتاب الله عليه وذهب وعلق نفسه على ساريه وقال لو جاءني استغفرت الله لدون ان يعلق نفسه فقال لا ابرح ولا اكل ولا اشرب ولا الكل الا بعد ان ينزل الله براءتي حتى انزل الله عز وجل غفر له الله عز وجل اخطا الصحابه والده الإشكال حينما أنا أغطي أغطي أغطي أغطي فيأتي ابني أو الجيل هذا الذي يصعد ولا يعلم مثل هذه الأشياء ويقول له تعالى أو هذا الذي يقول عنه فعل كذا كذا كذا قد تناقش في مسألتي مع مع مع مع فاطمة في كذا قد تناقش في علي مع كذا هذه المسائل لا تنقص من قيمة شيء من قيمة شيء كصحابة ولكن الإشكال حينما نحن نقف عليهم هذا هو الإشكال طبعا استاذ هذا الفنش الذي تفضلت به يعني هو فنش وقع بالتمام والكمال حينما صعد يعني واحد الطبقه كبير من الطلبه من المغرب يعني صعدوا مثل برشلونه في احدى الجامعات بالضبط يعني تشيعوا عن فكره ابيهم حينما وجدوا يعني شيعي سوري نسي بادر أو زرع هذه النفس الخبيثة وكان يحدثهم أو كان يدخل لهم من باب البخاري يجيهم بحديث يخولين نعم. يعني يفنشي ويناقش معهم ومعهم يعني يفنشي طالب يعني في بعض العلوم نعم. الإنسانية نعم. الأخرى يعني فتشيعوا عن آخر مصحف نعم يعني مدخل خطير هذا هو المدخل لذلك الطالب لابد يعني مثل هذه الأشياء لابد أن يعطي لكل شيء في جمعه بمعنى أن هذه المسائل واردة ومتوقعة وهؤلاء بشر لهم ولهم لهم وعليهم كذا وكذا هذا إشكال ولا ينقص شيء من قيمته أما حينما تقول أصحب كتاب ويأتي من يخرج لك من الكتاب ما شيء أشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها المنطق ناهيك عن بعض الأحاديث التي قد يظهر لك أنها تدفع بعضها بعضا فكيف يتصرف الإنسان الذي ليس له علم بعلم الرجال يعني هم طلبة يحارون طلبة علوم شرعية يحارون فما بالك بغير هؤلاء الطلبة تشيعوا والتشيع إنما بدأ هكذا وانتشر بهذه الطريقة إذا نكمل من يقرأ لنا أو تقرأ لنا مناهج مؤلفين في القواعد الفقهية نعم منهج المؤلفين في القواعد الفقهية يتعذر على الباحث الوقوف على المنهج موحدا بين المؤلفين في هذا العلم لأن التأليف فيه يختلف من مؤلف لآخر وستناول هنا منهجهم في ذكر القواعد الفقهية وشرحها ونمط ترتيبها وما ورد في هذه المؤلفات من قواعد فقهية اختلط بها غيرها من قواعد الأصولية والفقهية ومباحث العقدية ويمكن تقسيمها إلى مناهج تالية أولا ترتيب الهجائي هذا المنهج يعتمد على ترتيب القواعد حسب حروف الهجائية المعروفة بحسب الحرف الأول منها فقاعدة الأمور بمقاصدها توضع في الحرف الألف وهكذا دون النظر إلى موضوع القاعدة وما ينتج عنها من مسائل وقد سار على هذا المنهج الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد قال الزركشي ورتبها على الحروف المعجم ليسهل تناول طرازها المعلم ثانيا ترتيب الموضوع هذا المنهج يعتمد على مقدار ما يندرج تحت القاعدة من مسائل وفروع مع مراعاة الخلاف العلماء واتفاقهم فيها وبناء عليه قسموا القواعد إلى أقسام ثلاثة القواعد الكلية يرجع إليها أغلب المسائل الفقه وهي القواعد الست القواعد الكلية يرجع إليها بعض المسائل الفقه كقاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد القواعد الخلافية وهي مختلف فيها وترتب على ذلك الخلاف فيما يدخل تحتها من مسائل كقاعدة النذر النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ يسلك به مسلك الواجب أو الجائز؟ وعلى هذا سار كل من تاج الدين السبكي وجلال الدين السيوطي وغيرهما. ثالثا ترتيب الفقه وهو ترتيب القواعد حسب الأبواب الفقهية: الطهارة، الصلاة، الزكاة. وعلى هذا المنهج سار الشيخ عظوم في العظوم في المسند المذهب في ضبط القواعد المذهب المسند المذهب في ضبط القواعد المذهب وغيره. رابعا، جمع القواعد دون الترتيب، وهذا المنهج لا يراعى ترتيبا معينا، وإنما يعمد إلى ترقيمها ترقيما تسلسليا. وعلى هذا المنهج سار ابن رجب في قواعده والونشليسي في كتابه إيضاح المسالك إلى قواعد إمام مالك وابن عبد الهادي في مغنى ذوي الإفهام. انتهت المقدمة، والله والحمد والمنة. إذن عندنا مناهج مؤلفين في القاعدة قواعد فقهية، عندنا الترتيب الهجائي أي حسب حروف المعجم، فقاعدة مثلا الأمور بمقاصدها توضع تحت حرف الألف، القواعد الكلية التي يرجع إليها أو الترتيب الموضوعي بحسب ما يندرج من تحت القاعدة من موضوعات فقهية، وهذا إما أن تجد قواعد كلية يرجع إليها أغلب أو ترجع إليها أغلب مسائل الفقه، وهي القواعد المتفق عليها، قواعد الكبرى التي رأيناها المتفق عليها، وقواعد الكلية يرجع إليها بعض مسائل الفقه كقاعدة كما قال الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهناك قواعد خلافية، يعني القواعد مختلف فيها، هذه القواعد الترتيب الموضوعي الثاني، القسم الثاني. القسم الثالث الترتيب الفقهي. أي حسب الأبواب الفقهية، الترتيب الفقهي يعني هي حسب الأبواب الفقهية. مثلا في الطهارة يدخلون كل القواعد التي تندرج تحت مسمى الطهارة. وهناك جمع القواعد الرابع، جمع القواعد دون ترتيب أيضا منهج، بمعنى أنه لا يراعى فيها الترتيب، وإنما يراعى فيها الرقم التسلسلي فقط، يجمع القواعد دون الترتيب. إذن المؤلفين وهم يؤلفون في القواعد الفقهية، هناك من راعى الترتيب الهجائي، فكانت القاعدة تدخل حسب الحرف الذي حسب يعني تقسيمات الحروف أو مراتب الحروف في المعجم. وهناك الترتيب الموضوعي أي حسب ما يندرج تحت القاعدة من موضوعات، وهناك الترتيب الفقهي أي حسب الأبواب الفقهية الموجودة. فباب الطهارة يبدأون بباب الطهارة فيدخلون كل القواعد يدخل في باب الطهارة، لما يصلون إلى باب البيع يدخلون كل القواعد يدخل. وهناك من جمع القواعد دون ترتيب أي لم يراعي فيها ترتيبا معينا، وإنما عمد إلى الترقيم التسلسلي. الصف الأول تحت يعني القواعد الكبرى المطلق المتفق عليها هذه؟ أوه. نعم، القواعد المتفق عليها، القواعد الخمس أو الست المتفق عليها، نعم، القواعد كل يرجع إليها أغلب مسائل الفقه، أغلب مسائل الفقه القواعد الكبرى. نعم نعم، أغلب مسائل الفقه القواعد الكبرى المتفق عليها. نعم، المقصود بها القواعد الست المتفق عليها. مش متفق عليه قواعد خمسة أو ست؟ ست. أمام الكلام أو لم إهمال؟ نعم، لكن ضعوا الخط أنه سنطرق لخمس فقط التي كتبناها في السابق. نعم، خمس المقرر. نعم. هل الأسبوع المقبل توجد دراسة أم بكرة؟ ربما فيها دراسة. لا لا أي يوم 28 28 اثنين أم جمعة؟ اثنين جمعة تكون عطلة. لا فقط هو العطلة رسمية تبدأ يوم 28 الجمعة. لا يوجد عمل داخل المحل. هناك عطلة عامة. أنا لا أتكلم عن وإنما على المركز المركز دراسة. عن يوم 28 يوم 28 هل هو يوم اثنين أم يوم جمعة؟ إذا يوم السبت توجد دراسة. هذا اللي بعده لما فيش دراسة. لا تدخل في العطلة. يعني العطلة رسمية تبدأ يوم 28 تسلسلي. هل من سؤال في ماما؟ ابتداء من الأسبوع القادم سنباشر إن شاء الله القواعد. إن شاء الله. قواعد ستة قواعد خمسة تعالوا قواعد خمسة تسلسل تسلسل من فيها فيها صفية تحول على الرقم ثلاثة رجع فوق راح ثلاثة ترتيب فيها كل عصر إذا كنت لا تعرف ولا متبقى عليها دكتور مختلف فيها لا بد أن تعرف متبقى القواعد الخلافية أنا مدرسها في ماجستير مدرسة القواعد الفقهية بناء على أن الطالب قد استوعب القواعد نأخذ تطبيقات معاصرة للقواعد الخمس ثم نتطرق للقواعد الخلافية. ما التشابه بين القواعد الفقهية والأصولية؟ من حيث ماذا التشابه؟ الدليل لأن إذا تطرقت إلى الدليل يعني من قاعدة فقهية هذا يعني لك أن إذا تطرقت إلى وعند الأصوليين يسمونها قاعدة أصولية. أنت تنظر إلى القاعدة ماذا تعالج. إذا كانت هذه القاعدة جيء بها للاستدلال للدليل جيء فقلنا أن المشقة تجري بالتيسير إنما يستدل بها على رفع الحرج الثابت بقوله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا هي قاعدة أصولية. هي قاعدة أصولية لأن جئنا بها لنأخذ دليلا معينا. لكن إذا قيل بأن المشقة تجلب التيسير تراعى عند تخفيف الأحكام على زيد ونسميت قاعدة بحسب الموضوع الذي تعالجه القاعدة. فإن عالجت فعل المكلفين في هذا السياق سميت قاعدة فقهية. وإن عالجت ذات قصة أقدامي لم يكن يفرق بين قاعدة فقهية قاعدة فقهية كذلك قياس. وإن عالجت دليلا وحكما هنا تعني أن قاعدة أصولية وإن قالوا عنها قاعدة فقهية. كذلك قياس يكون في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ولكن القياس يكون في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كذلك يكون في الأصول يكون في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية قياس القواعد الأصولية وليس في الفقهية هي فقط التقعيد الفقهي عملية قياسية بمعنى أنها تشبه القياس لأنها تقوم على جمع الفروع التي تتشابه في علة واحدة ثم نعطيها حكما هذا هو لكن القياس إنما له أصول في كتاب الله عز وجل ثم نقيس على ذلك العهد المكي العهد مدني نعم ما هو الإشكال؟ أظن أن ستأخذون العهد المدني ليس أظن هذا أكيد لأن هكذا اتفقنا في الإدارة أن العهد المدني ستأخذونه مع دكتور عبد السلام تدرسون مع دكتور عبد السلام نعم قال أنه هو الذي يعطيكم العهد المدني وهكذا أخبرنا يعني لما أنا تكلمت قلت أريد سنة أخرى للسنة هو يدرس هذا الكتاب المحش المؤنس ما نسميه أو صعب يتصرف بصرامة مع الطلبة، صعب شوي للغاية. تصرف مع الشيخ محمد الأسبوع الماضي صعب شوي. إشكال الأسبوع الماضي متأخرنا، أخرنا معك ربع ساعة ما بغاش. قال يخش تخرجوا. يعني أنا ذهبت مشي ذهبت لأتوضأ، إني كنت محصورا فذهبت لأتوضأ، يعني فرجعت فسلمت. يعني أول مشي أول شيء يعني مشي قبل هو أخرج. من غير مقدمات من غير كذا.